أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلت بتوفيق الله عز وجل مع لغة القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، لو نظرنا إلى مطلع سورة البقرة وخاتمتها من جهة، ومطلع سورة آل عمران وخاتمتها، سنجد أن هناك تلاحم دلالي بين طبيعة المضمون في تلك السورة، أي في سورة البقرة من جهة، وبين الختام هذا في سورة البقرة. لقد بيّنت السورة الكريمة في مطلعها بخمس آيات، هي قوله عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وختمت بآيتين، هي قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولكي ندرك وجوه التناسب أو التماسك النصي بين آيات المطلع وآيتي الختام، نود ملاحظة ما يلي. أولا، أن سورتي البقرة وآل عمران تركزان على الإخبار عن أحوال أهل الكتاب وأوصافهم اليهود والنصارى، غير أن التركيز في سورة البقرة كان على اليهود أكثر، وفي سورة آل عمران كان على النصارى أكثر. ثانيا، أن آيات المطلع والختام السبع قد أمحضت للإخبار عن أمة محمد خاصة، فالمقصود بلفظة الرسول في الآية قبل الأخيرة في السورة آمن الرسول هو نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالمتقين في الآية الثانية هدى للمتقين بالمؤمنين في الآية قبل الأخيرة، وكل آمن بالله في سورة البقرة هم المهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن الآية الخامسة والأخيرة من آيات المطلع قد تضمنت وصفين مائزين أي مميزين لمؤمني هذه الأمة المحمدية، هما الهداية في قوله أولئك على هدى من ربهم، الفلاح في قوله وأولئك هم المفلحون. وبالتأمل في آيتي الختام يتبين لنا أنهما تحددان على الترتيب نفسه أبرز مظاهر ما اختصت به هذه الأمة من مظاهر الهداية والفلاح، الأمر الذي يسوغ القول منه بأن أولى الآيتين تسمى آية الهداية وأن الثانية تسمى آية الفلاح. فلنتأمل. أما آية الهداية ففيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. لقد أشرنا منذ قليل إلى أن التركيز في هذه السورة قد كان على وصف أحوال اليهود ومواقفه، وهنا نود ملاحظة أن كل وصف وصف به المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قد وصف اليهود بعكسه من قبل في سياق السورة، الأمر الذي يؤكد اختصاص هذه الأمة المحمدية بالهداية دون هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. فإذا كانت الآية قد أخبرت عن أمة محمد أو عن المؤمنين منهم بأن كل منهم كل آمن بالله وملائكته، فإن السورة قد أنبأت من قبل أن اليهود قد سلكوا مع الله وملائكته مسلكا مناقضا، بل لقد تجاوزوا حد عدم الإيمان بالله وملائكته إلى العداء السافر مع كل منهما. ما من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وإذا كان مؤمن أمة محمد قد آمنوا كما أخبرت الآية بكل الكتب السماوية من قوله وكتبه، فإن هؤلاء اليهود كما أنبأت السورة من قبل قد كفروا بغير التوراة التي أنزلت عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين. وإذا كانت أمة الهداية قد آمنت كما تخبر الآية الكريمة لكل الرسل دون تفريق لا نفرق بين أحد من رسله، إذا كانت أمة الهداية قد فعلت ذلك فإن اليهود لم يؤمنوا بكل الرسل الذين أرسلوا بعد نبيهم موسى، بل لقد جاوزوا معهم أحيانا حد عدم الإيمان أو التكذيب إلى حد الإهلاك أو القتل، وهذا ما أخبرت به السورة من قبل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أخيرا، وإذا كانت أمة الهداية قد نهجت أو لهجت ألسنتهم كما أخبرت الآية بالإعلان عن السمع الإيجابي المستتبع للطاعة وقالوا سمعنا وأطعنا، فإن اليهود قد لهجت ألسنتهم كما أخبرت السورة من قبل بالإعلان عن السمع السلبي المستتبع للعصيان. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أما آية الختام الثانية والأخيرة في السورة فهي كما أسلفنا القول آية الفلاح، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية، وهي آخر السورة أي آخر سورة البقرة. ولكي نستجلي دلالة هذه الآية الكريمة على ظفر أي نصر هذه الأمة المحمدية بالفلاح وتخصيصها به، نود أن نعرف سبب نزولها. فحين نزل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على صحابة رسول الله وقال بعضهم لئن أخذنا الله بما تخفيه نفوسنا لنهلكن. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما استجابوا أنزل الله عليهم هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعل في هذه الرواية ما يؤكد القول بأن مظاهر التيسير والرحمة المتضمنة في آية الختام هي مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. ولهذا كانت هذه أواخر هذه السورة من الدعاء المستجاب المقرب إلى الله عز وجل، ذلك الدعاء المتمثل في الدعاء بين السابقين لا تحمل ولا تحملنا، والمتمثل كذلك في الدعاء السابق عليهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واللاحق عليهما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ننتقل أيها الإخوة الأحباب إلى موضع آخر وهو في سورة الكهف. في سورة الكهف يقول الله عز وجل فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أولا، في هذه الآية دليل على سؤال القوت وأن من جاع عليه أن يطلب ما يرد جوعه أو جوعه، وفيه دليل على صحة جواز الإجارة، هذا ما تدل عليه الآية. ولكن ليس هذا مقصدي في الآية، أنا أتكلم عن أمر آخر فيه إعجاز في اللفظ وفي الكلمة. هنا تكلم القرآن عن أن نبيان أن نبيين الكريمين سأل الطعام، استطعم أهلها. الألف والسين والتاء من حروف سألتمونيها، أي طلب الطعام من أهل القرية. وسميت القرية قرية لأنها من القرى، أي من كرم الضيافة. وكرم الضيافة والقرى هو ما يقدم للضيف، فكان من المتوقع أن يقدم لهم أهل القرية ما يطلبونه من طعام، فكان الأمر غير متوقع، فكانوا قوما لئاما كما جاء في الحديث: حتى إذا أتيا أهل القرية اللئاما، أي بخلاء، على حد قول الشاعر يصف شدة بخل قوم: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. وهذا دليل على شدة مظاهر البخل. فالكلام هنا عن أهل القرية الذين لم يقدموا الطعام لهذين النبيين الكريمين بالرغم من شدة جوعهما وطلبهما لهذا الطعام. في نفس الوقت غير القرآن في الكلام، بدل من التعبير بالقرية فقال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وسبب الكلام هنا أنه عبر عن المبنى بالمدينة، لأن القضية ليست قضية أهل القرية، وإنما القضية قضية أبنية، لأن الكلام عن الجدار وليس الكلام عن النبيين طلب طعام. فالكلام عن الجدار والجدار بناء، والبناء مرتبط بجميع الأبنية المحيطة به وهي المدينة. فالكلام هنا عن المكان ذاته، فما هي إلا أبنية ثابتة. فلما أعاد تثبيت البناء حتى يحن الوقت لاستخراج الكنز للغلامين اليتيمين في المدينة. فالقرية في الأولى تتعلق بالمكين، أي بالأهل الذين يسكنون القرية البخلاء، والمدينة تتعلق بالمكان الذي فيه جدار اليتيمين جدار الغلامين اليتيمين. في سورة الروم نقرأ أيضا قول الحق عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولا في الآية هناك طباق بين كلمتي البر والبحر، وهناك أيضا مجاز مرسل بمعنى أنه أطلق الجزء وهو الأيدي وأراد الكل، وهو كلمة بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قرأ قنبل ويعقوب لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الإمام البيضوي: المراد بالفساد الجذب وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات وكثرة المضار بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياها. أيها الإخوة الأحباب، لابد أن نعلم جميعا أن الله لا يعاند ولا يحاد ولا يشاق. الله يشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويسمع لقوله، ويهتدى بهديه، ولا يحاد ولا يعاند، لأننا في قبضته، وهو واهب الحياة لنا، ولنا أن نعتبر. والله عز وجل عندما شرع شرعه الحكيم وضع كليات خمس، هي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض، وحد لهذه الكليات الخمس حدودا وعقوبات شرعية حتى يرتدع الناس، فتكون هذه العقوبات زواجر وجوابر. زواجر تزجر الناس عن ارتكاب هذه الحدود، وجوابر تجبرهم عند المحاسبة ولقاء رب العالمين. فإذا ما تمادى الناس في ارتكاب المعاصي عاقبهم الله عقوبات ربانية. لذلك قال ليذيقهم بعض الذي عمل، وهذا من رحمته وهذا من رأفته وشفقته بعباده. وهذا الكلام جاء في حديث صحيح أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن، وأحسن في الترجمة إذ جاء في باب سماه باب العقوبات، وجاء أيضا عند البيهقي في الشعب وعند الحاكم. هي عقوبات، نعم عقوبات، ليست فرضتها الأمم المتحدة ولا دولة من الدول الكبرى، ولكنها عقوبات ربانية حتى يتأدب الخلق، حتى يتأدب الخلق بأدب القرآن. اسمعوا أيها الإخوة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كثيرا ما نسمع عن أمراض لم يكن يسمع بها آباؤنا ولا أجدادنا، الإيدز، نقص أعراض نقص المناعة المكتسبة، السكتة الدماغية، الفشل الكلوي، فيروس سي، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي شدة الإيه؟ سنوات القحط والجد وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. إن مخالفة أوامر الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب قد تسبب لنا كثيرا من الأمراض والأوجاع. فقد تبين أن كثيرا من الأمراض سببها مخالفة الشرع، فمثلا السمنة والإفراط في الأكل والشرب قد تسبب بعض الأمراض، فنهانا ربنا عن الإفراط فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب ما شئت في غير سرف ولا مخيلة، ونهانا القرآن عن شرب الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكلنا يعلم ما للخمر من تأثير على الكبد وتليف الكبد. أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم، والوشم له تأثير يؤثر، ثبت الطب الحديث أو أثبت الطب الحديث أن للوشم تأثير يؤثر على الجلد وعلى فيروس سي، مع أن فيروس سي ينتقل بالدم الملوث إلى المريض نفسه أو إلى الشخص السليم. والوشم اللي هو بيسموه التاثو ده ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله الوشمة والمستوشمة، وليس هذا قصيرا على النساء فاللعن ينصب أيضا على الرجال، ولكن عبر بالنساء للتغليب. ف فأيضا لعن الله الواشم والمستوشم، يعني اللي بيعمل الوشم واللي بيطلب أن يعمل الوشم، يعني اللي بيعمل الوشم نفسه أو اللي بيطلب شخص آخر يعمل له الوشم، أو اللي بتعمل الوشم نفسه أو بتطلب واحدة تعمل لها الوشم نفسه، فده مخالفة شرعية. عشان كده المخالفات الشرعية دي لها عقوبات ربانية في الدنيا، وإذا لم يتب الإنسان من هذه الأفعال بيبقى فيه عقاب في الآخرة، فنسأل الله السلامة. أيضا من اتساع المعنى في الألفاظ القرآنية عندنا مثلا المعاني المشتركة، مثلا الدين، في عندنا الدين وفي الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فمعروف إن الدين بالقرينة بتاعته الإنسان يكون عليه الدين. لكن لما ربنا يقول مالك يوم الدين يبقى المقصود به هنا إيه؟ الجزاء. إيه القرينة اللي هنا؟ إن هو مالك يوم الدين، إن الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الحساب، إن هو الذي سيحاسب الناس جميعا. اتساع المعنى ده بيجي لغرض بلاغي. فمثلا عندنا في القرآن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة ما هي القسورة؟ أي الرماة. والحمر اللي هي الحمر الوحشية بلا شك بتفر أو تفر من الرماة. كأنهم حمر مستنفرة، وفي قراءة مستنفرة، فرت من قسورة. والحمر بلا شك تفر من الرماة كما تفر من الأسد. فالحمر الوحشية بتفر من الرماة خوفا من اصطيادها، وتفر من الأسد خوفا من اصطيادها أيضا. ويؤيد هذا المعنى أن قسورة جاءت نكرة، أي غير معرفة بألف ولا أو مضافة إلى معرفة. وجه الشبه هنا شدة الإعراض والفرار، فالكافرون المعرضون يحسبون كل متعرض للدعوة بالخطر الداهم والشر المحدق. يعني كل متعرض للدعوة يحسون بأنه خطر داهم وشر محدق بهم، لأنهم يريدون أن يعيشوا في الضلال وينغمسوا فيه. أيضا في قول الحق عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الريع قال مجاهد هو شرف ومنظر، وقال قتادة بكل طريق. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية أي معلما وبناء مشهورة. غالبا ما يتباهى أصحاب الحضارات بالمعالم ذات المنظر الحسن في طريق الناس، فيسترعي نظرهم وانتباههم. وترى دائما معظم الدول التي بها ناطحات سحاب يفتخرون بهذه المباني الشاهقة والأبراج العالية التي يرون أنها ستكون خالدة خلود الدهر، ولكن سرعان ما تنهار هذه المباني وهذه الحضارات الزائفة. وكم من أناس قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. وغير الحفاة والعراة وغيرهم من الناس أصبحوا يتطاولون على الناس بهذه التي تسمى ناطحات السحاب. فأين هذه الناطحات وأين السحاب؟ عندما تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعظموا من كان هذا كلامه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.